بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات ومؤدب العصاة والطغاة والجبابرة، ومن وراء الموت أعوان الموت وسفراؤه المرض والشيخوخة والكوارث والغيب بما يحمل من أخطار ومفاجآت. لا أمان، لا أمن ولا أمان. وإذا آمن الإنسان كل شيء فهو لا يأمن ما يمكن أن يحدث لجسمه نفسه. جسم الإنسان أشبه ببدلة فضائية أو مكوك، وفي هذا المكوك آلاف اللوحات الإلكترونية والدوائر، وهو معرض لألف احتمال واحتمال. بين لحظة وأخرى فيوز يضرب، يحصل تماس بين سلكين، كوندنسر يخرب، أي شيء ممكن يحصل في العدة الدقيقة دي. والأمراض هي أشباه هذه الحوادث، من جلطة ونزيف وانسداد وشلل، مما يحدث للمكوك اللي احنا راكبينه او البدلة الفضائية اللي احنا لابسينها. هذا امر يحدث وهو مراد من الله سبحانه وتعالى، ما هوش مفاجأة ولا حاجة غريبة، لان ربنا خلقنا هذه الخلقة الخاصة المستهدفة لكل انواع الاخطار. فكل اللي حكيناه ده أمر مراد من الله، والحكمة واضحة، أن يعيش الإنسان في خطر وفي خوف وفي حذر من أن يخطئ ثم يأتيه الموت ويلقى الله سبحانه وتعالى وهو مدين ومذنب ومن أهل المخالفة. احتمال الموت الفجائي معناه احتمال القبض عليه متلبس، وهذا يكون دائما سبب في الخطوة الحذرة وفي الأدب وفي الأدب. أما العكس وهو الإمهال والإغفال وترك الحبل على الغارب، فدايما بيؤدي إلى إحساس زائف بالأمان، والإنسان يغتر ويمتلئ بالثقة ويحس إنه هو خالد مخلد ومحدش حيطوله، إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى. وطبعا إحنا بنعرف الشباب والصحة والغنى ممكن يعملوا في البني آدم إيه، والسلطة لما تمتد ممكن تعمل في البني آدم إيه. فأكن كل هذه الكوارث هي نوع من المكر الإلهي الخير، وربنا هيئه ليحذر الإنسان وينذره ويوقظه وعشان يصحيه من الغفلة اللي هو عايش فيها. وعشان كده هنلاحظ ان دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، ونقرأ دايما في القرآن آيات تتكرر كثيرا بهذا المعنى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أم أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم تأتي آية صريحة بأن المسألة دي سنة كونية، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورة. خلاص إذن دي مسألة سنة مؤكدة ومكتوبة ومسطورة وليس فيها استثناء. قال لك إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، إداش حاجة تانية غير العذاب بتاع الآخر، إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورة. يبقى دي سنة من سنن ربنا في الكون. والموت هو الكارثة الخاصة التي تصيب كل بني آدم ولا يسلم منها أحد، لكن لأن الإنسان غروره لا نهاية له فأصبح الكارثة الخاصة دي مش كفاية، فعشان كده ربنا استنى سنة الكارثة العامة وجعل التاريخ مسرح للعبر، زلازل، براكين، أعاصير، سيول، سقوط حضارات، مصارع ملوك. يعني كما لو كان الموت اللي كل واحد منا بيجربه مش كفاية، هو مش كفاية لسبب، لأن لا يعاني الموت إلا الميت نفسه، والميت خلاص بيتكعور ويروح، إنما المشكلة الناس اللي بيتفرجوا على الميت وغالبا بيبقوا قاعدين مستنيين الميراث وبيفكروا في حاجة تانية خالص. فإذا لابد لهؤلاء الناس من كوارث أعم، وعشان كده يقول إن من قرية إلا نحن مهلكوها. يبقى الكارثة تحل بالشخص في شكل مرض أو إفلاس أو موت أو إلى آخره، لكن تحل بالقرية، تحل بالأمة، تحل بمجتمعات، تحل بقارة، أي جفاف يضربها مرة واحدة، كوارث فلكية أكبر من مجرد قارة واحدة. فدي سنن إلهية كونية، وربنا سبحانه وتعالى ربطها بأسمائه الحسنى، فمن أسمائه أنه المعز المذل، القابض الباسط، الرافع الخافض، المحيي والمميت. وده بيفسر لنا الآية كل يوم هو في شأن، هو في شأن من شؤون عبيده، بالخفض والرفع والقبض والبسط والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة وتقليب الأحوال. فتلك هي شؤون الله سبحانه وتعالى التي هي شؤون عباده، كل يوم هو في شأن. وزي ما قلنا إن هو ده المكر الخير عشان يفتح عين الإنسان للحقيقة، إن الدنيا في الواقع ونعيم الدنيا ليس نعيم مقيم، وإن الدنيا بحالها دار ممر، وإن الآخرة هي اللي دار مقر وهي اللي نعيمها مقيم. ولأن الإنسان في طبع النسيان، لما وصف آدم قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فإذا في طبع الإنسان وفي حشوته وفي خلقته خلق الإنسان ضعيفة الضعف والنسيان، فكان لازم إذا ترتبط الحياة الدنيا بنماذج من الكوارث اللي هي توقظ البني آدم، تصحيه من الغفلة دي، تفكره من نسيانه. دي مقدمة لموضوعنا النهاردة اللي هو الكارثة الكبرى اللي أصابت قريتين من 2000 سنة أيام الرومان، هم بومبي وهيركيولينم، فنتيجة فوران فجائي لبركان فيزوف دفن الناس بالقريتين دول على بعد 100 قدم تحت سطح الأرض. ونشوف الفيلم ونشوف حكاية بومبي وهيركيولينم. دي خريطة لإيطاليا زمان كانت روما بقى والرومان والحاجات دي، وعندك نابولي فوق اهي وجنبها الايه بومبي وهيركيولينم، وده بركان فيزوف. ودي مدينة نابولي اللي هي كانت قريبة قوي من بومبي ومن هيركيولينم، ولم يكن هناك فارق كبير بين اللي احنا شايفينه في مدينة نابولي وبين اللي كان حاصل في مدينة بومبي، مع فارق عصر وطرز وفي العمارات والمباني، إنما كانوا الناس عايشين في تجارة وصخب، وكانوا يعبدوا أصنام يميها وآلهة. اللي شايفينه دلوقتي عبارة عن 70 بحيرة، كل هذه البحيرات كانت فوهات بركانية ثم خمدت وامتلأت بالماء فأصبحت بحيرات. التل اللي عليه شجر ده كان منبسط وبعجه البركان رفعه بقى تل. ده بركان فيزوف، وكان هادي، والناس بتمارس الحياة عادي خالص، كأن لا شيء سوف يحدث. ده السفوح القريبة من بركان فيزوف. وبعدين ابتدى البركان يدخن، عادي انه يدخن لكن لا يصور. الكلام ده كان من 2000 سنة. وبعدين في ظهيرة يوم من الأيام، الساعة 1، فجأة انفجر البركان. وفي ساعات كانت دفنت مدينتين اللي هما بومبي وهيركيولينم. هيركيولينم دفنت على بعد 100 قدم، وبومبي دفنت على بعد 30-40 قدم تحت الأرض. وكلتا المدينتين أصبحتا أثرا بعد عين. والتربة البركانية غطت كل حاجة، وبعد كده اخضرت الأرض، لكن تحت الأرض دي موتى وجبانة كبيرة فيها 25,000 نفس كانوا سكان بومبي. دلوقتي في إيطاليا بيحاولوا يستعيدوا البلد دي عشان تبقى مرتع للسواح يتفرجوا على المدينة اللي اختفت في ساعات. بيعملوا حفائر عشان يكشفوا عن البيوت اللي تحت الأرض، وفعلا كشفوا عن الشوارع والساحات اهي قدامنا. المباني رومانية والأعمدة رومانية. شوفوا الشارع حواليه، هنا التماثيل كما لو كان بتصرخ وتقول أين الناس أين الناس. ده جثث تكلست، ودي جثة أيضا تحجرت في نفس الوضع بتاع الإيه فوران البركان. ودي الصور بتاع نفس الجثث، واحد خباز وده كاتب مؤلف، صورته في الحيطة وجثته في الأوضة. ده عبد من الرقيق، بومبي كان فيها تقريبا 25,000 نفس، وكانت بلد عايشة على التجارة والرقص واللهو وعبادة الأصنام. ده قوس نصر روماني، ودي الأعمدة الرومانية، دي ساحة الجيمنيزيوم بتاعتهم. وكانوا شوفوا الشارع هنا حواليه معابر عشان السيول، ده من أيام الرومان، عشان لما تيجي السيول الناس تعدي على المعابر دي. هو الرومان كانوا بيتفننوا في حكاية صرف المي، هنشوف دلوقتي بلاليع. شوفوا البلاليع دي كانوا عاملين نظام صرف مية ونظام سقاية مية ونظام حمامات، كانوا ماهرة جدا في حكاية المية دي. ده معبد وديا ملتقى أو نادي كانوا بيتقابلوا فيه. دي الساحة اللي قلنا عليها جيمنيزيوم، وبعدين بقى بيستعملوها صراع الرومان اللي كنا بنشوفه في السيما، فلام زي سبارتاكوس والحاجات دي. ده المسرح الروماني في ساعة 1500، في مسرحين كشفوا عنهم، ده الصغير وفي كبير بقى الأنفيثياتر. شوفوا ده الكبير ده بقى. ودي الجبانة، المدافن بتاع القرية، بعض العظماء اللي كانوا مدفونين في القرية عاملين تماثيلهم وكده. طبعا ما كانواش عارفين انه الكل هيدفن، البلد كلها هتتحول لأراف. دي بتوريك ده محل بائع حبوب. شوفوا التماثيل اللي عاملينها، ده راجل خمار بيبيع. ودي عبارة عن طواحين يطحنوا فيها الحبوب، وشوف كم طحونة، وبعدين مخابز جنبها، مخبز اهو، ده مخبز، دي مطاحن دقيق، ودي المخابز. وهنشوف دي بقى معصرة زيت، ودي رحاية برضو عشان الحبوب. دي دعاية انتخابية، انتخبوا مش عارف فلان الفلاني، كله الناخب والمنتخب كلاهما. ودي عبارة على باب قصر كبير بيقول تفضل أيها الضيف الكريم، قصر لأحد التجار الأغنياء قوي في بومبي. شايفين هنا التماثيل البرونزية في القصر، و الساحات والحدائق، وحوالين الساحات الجميلة دي الغرف عشان الضيوف، وهنا الرسوم على الجدران، ونافورات جميلة، والموزايك، ولوحة ضخمة عن حروب الإسكندر على الحيطة. وشوفوا الموزايك الجميل، كل ده كان مدفون على تحت على بعد 40-50 قدم وطلعوه. دي برضو حاجات موزايك إغريقية، وده كاريكاتير على ايامهم، شوف الكاريكاتير شكله ايه. وده رسم كائنات بحرية، سيد قشطة والاخطبوط والاسماك وكل ده. شوف تصوروا القصر ده بقى كان شكله ايه، اللي كله تماثيل وموزايك وبرونزيات. ده تمثال برونزي، ودي رسم بينتينج بالزيت على الحيطة، حاجات خرافات إغريقية ميثولوجي. وده رسم للحقل، وده رسم لبركان فيزيوف نفسه، كانواش عارفين انه هو هيدفنهم كله. ده بركان فيزيوف بقى الحقيقي مطل على المدينة. شوف المدينة تحت ازاي مدفونة، تحت ازاي الحفائر، شوف على بعد قد ايه تحت. ده احنا رايحين بقى لايه، بعد 9 ميل هنوصل لايه، للبلد الثانيه اللي هي هيركيولينم. دول بقى بيشتغلوا في هيركيولينم، بيعيدوا الفسيفساء دي، يركبوها حته حته زي الاصل. يعني عمل سياحي، فن سياحي بقى. الهيركيولينم اتبنى فوقها مدينه ثانيه، ومع كده يعني ازاحوا بعض البيوت وحاولوا يعني استنقاذ ما يمكن انقاذه بقى من المدينة المطمورة دي. قلنا ان هي مطمورة على عمق 100 قدم. شوفوا هنا البيوت، رجعوها بالشكل اللي كانت بالضبط فيه، والبلكونات. وهنا المدخل القصر، الترابيزة الجميلة بالتماثيل، رخام، حاجات رخام، ناس آخر وجاهة. وده المسبح ده للقرابين. وبعدين هنا الآلهة، هي صور الآلهة، نبتون ومش نبتون والحاجات دي. دي برضو زي ما قلنا دكان حبوب في هيركيولينم، وجنبه القصاع بتاعت الحبوب وحاجات الغلال اللي دي بقى خمار، ده دكان خمار. شوف الشيش من ورا، ودي دفاية، جهاز تدفئة. ده بقايا سلم اللي احنا شايفينه ده. فهي الجماعة بتوع بقى الفنانين رجعوا عملوا السلم اهو، وحاولوا يعملوا ريموديلنج، يرجعوا كل شيء لأصله، وحطوا أناني الخمر فوق، وبعدين حتى عاملين حبل اهو، حبل اهو فوق بيحاولوا يرجعوا الشكل الأولاني. في نوع من الشيش ما بين الخمار محل الخمار والشقة اللي عايش فيها أهله. شوفوا الأبواب المروحية، البابين دول زي أبواب هيلتون وشيراتون، أبواب مروحية دي، قرابين عشان يحطوا قرابين، ده دولاب، ده جيتار، ده بقايا حمص وفول وسوداني وحاجات زي كده. وبعدين هنشوف بقايا حمامة، جوز حمامة هو كان بياكل جوز حمام. وبعدين دي كيكة كان بيقطم منها قطمة، القطمة دي راح جاي البركان دفنه على طول وفضلت الكيكة موجودة. حاجة غريبة ان الكيكة تعيش 2000 سنة. طبعا كيكة تحجرت خالص. الشوارع شوفوا بقى، كانت في يوم من الأيام حاجة زي المدينة المأهولة، شيء غريب. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. دي مسألة زي ما قلنا سنن كونية. وقال إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هل ممكن الحاجات دي تحصل لنا مثلا؟ ممكن. ده احنا عايشين فوق صفائح من القشرة الأرضية، تحت هذه الصفائح بحر فوار ملتهب من الباطن، جوف الأرض. أي دم اللي ينفجر في الجوف ده يروح طالع بركان مالوش آخر. وبعدين إيه؟ في عوامل دلوقتي كثيرة ممكن تسير هذا الحدث. القنابل النووية اللي بيفجروها في باطن الأرض، أو القنابل الذرية اللي بيفجروها في أعماق المحيطات. حاجة تانية، الأقمار الصناعية بالألوف اللي عمالة تلف حول الكرة الأرضية وعملت اضطراب في المجال المغناطيسي، ما حدش عارف ده ممكن يصل لإيه. التلوث اللي حاصل في البيئة ممكن ينتهي بكارثة شاملة المرة دي، مش حكاية يعني قرية واحدة أو قريتين. الأوبئة الجديدة مثلا، يعني إن يطلع وباء جديد اللي بيقولوا عليه الإيدز، ده مرض يصيب الشواذ جنسيا ويؤثر في جهاز المناعة فيموتهم ولا علاج، في خلال سنة يكون توفى. نوع جديد من الرجوم، الرجم لأبناء لوط، قوم لوط الجدد، رجم غير منظور. ده غير أنواع من الفيروسات وسلالات جديدة كل يوم بتطلع. ده غير حروب احنا ممكن نسرها على بعضنا البعض. في الواقع الإنسان محاصر باحتمالات الكوارث. ومع كده الإنسان كل يوم يفتح الصحف ويقرأ أنباء غريبة عن السلف والتجبر والطغيان والظلم ويستعجب، كما لو كان هذا الظالم متصور أنه هو مخلد بالرغم من هذا الحصار الموجود من الكوارث. شيء غريب. سبحان الله، لا شك أن هذه الكوارث العظيمة هي باب من أبواب المكر الإلهي الخير، ليس مكرا سيئا ولكنه مكرا خيرا، لأنه هو المكر اللي بيفتح عيون الإنسان على المصير المحدق به، وعلى إن قبره تحت رجليه، وإن كل واحد شايل كفن وماشي به، وإن الموت موجود حتى في الخلية من أول الواحد بيتولد، عمليات الهدم مع عمليات البنى شغالة في نفس الخلية. فما رأيناه هو في الواقع لطف إلهي، لطف من الله لعل الإنسان يتذكر أو يخشى. ويا ليته يتذكر ويا ليته يخشى. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.